وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا قدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سلك السبيل واهتدى بهدي يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم نور بصائرنا بنور العلم والإيمان واجعلنا اللهم من الهداة المهتدين. حياكم الله أيها الإخوة في مجلس من مجالس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية. قد وصل بنا الحديث إلى الحديث 30 وهو قول المصنف رحمه الله: وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث رواه الدارقطني وصححه الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو أصل من أصول الشريعة فيما سكت عنه، وهو من الأدلة التي استدل بها الأصوليون عن حكم الأشياء قبل ورود الشرع. الأمور المنتفع بها قبل ورود الشرع ما حكمها؟ هذا الحديث أصل فيها. جرثوم بن ناشر، جرثوم معناه في اللغة الأصل الذي يرجع إليه، كما جاء في لسان العرب وغيره أن الجرثوم أو الجرثومة في اللغة هو الأصل الذي يرجع إليه. وعلى هذا فهو ليس كلمة ذم. قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. فرض يعني أوجب وألزم بفرائض. وهل الفرائض غير الواجبات؟ جمهور أهل العلم على أن الفرض والواجب واحد، هذا جمهور أهل العلم، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإن مذهبه أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب دون ذلك. والإمام أحمد فرق أيضا بين الفرض والواجب من جهة الدليل والثبوت لا من جهة المرتبة. من جهة المرتبة يرى أن الفرض والواجب واحد، لكن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن ما ثبت بالقرآن يسمى فرض، وما ثبت بالسنة يسمى واجب. أما من جهة المرتبة فالمرتبة واحدة، الفرض والواجب واحد. فرض الله فرائض فلا تضيعها، تضيعها ألا تؤدى، ألا تؤدى. وحد حدودا فلا تعتدوها، الحدود تطلق في الشريعة في الأوامر والنواهي، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني ما أمر الله به وما نهى الله عنه، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله. وجاءت الحدود في السنة وفي الإصلاح الفقهي خاصة، يقول الفقهاء كتاب الحدود، ويقصدون به، يقصدون بالحدود هي عقوبة مقدرة شرعا، عقوبة مقدرة شرعا لجرائم محدودة للزجر عن الوقوع في مثلها، وكفارة عن أصحابها. هذا تعريف الحدود عند الفقهاء. أما في الصلاح الكتاب والسنة الحدود هي أوامر الله عموما، وما نهى الله عنه فهو حد من حدود الله، لكن عند الفقهاء الحدود هي هذه العقوبة. فحد الزنا هو الرجم حتى الموت للمحصن، وحده للبكر الجلد 100 والتغريب عام، وحد السرقة إذا توفرت الشروط القطع. فالحدود بهذا المعنى هي العقوبات المقدرة شرعا، مقدرة شرعا للزجر عن الوقوع في مثل هذه الذنوب، وكفارة لأصحابها، لأنه جاء أن هذه الحدود من أقيمت عليه في الدنيا فهو كفارة له، يعني لا يجمع الله له عقوبتان، لا يجمع الله له عقوبتين، الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يكثر عليهم الأسئلة، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فكان الصحابة لا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكثرون الأسئلة، وكانوا يفرحون بالأعرابي ذي العقل أن يأتي فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويستفيدوا منه. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، يعني أشياء سكت عنها كأنواع من البيع والشراء، أنواع مما ينتفع به الناس. فاختلف فيها الأصوليون على 3 أقوال: أن ما سكت عنه الشارع ولم يقل أنه حلال ولا حرام أنه محرم، قالوا لأن العقل ليس له مدخل في التحليل والتحريم وتحسين هذا وتقبيح هذا، فنحن نقول أنه محرم. هذا مذهب من مذهب الأصوليين، وجمهور أهل العلم والأصوليون على أن ما سكت عنه الشارع هو على الإباحة، لأن الله عز وجل قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من على وجه المنة والامتنان. وتوقف قوم قال: لا ندري هل هي على الإباحة أو على الحظر، والصحيح أن ما سكت عنه الشارع ولم يأتي فيه نهي ولا عقوبة فهو على الإباحة، فهو على الإباحة. قال: وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه. هذا الحديث أصل من أصول التعامل مع الناس ومع الدنيا، وأيضا فيه أن الإنسان لا بأس أن يطلب ما يحبه الناس عليه، لأن لو كان هذا منكر لأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لما تسأل عن عمل تريد أن يحبك الناس؟ فهذا يدل على أن الشريعة لا تمنع من هذا إذا كانت الوسيلة مشروعة. أما أن تفعل ما يخالف أمر الله عز وجل من أجل محبة الناس فإنه مذموم. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى العمل الذي إذا عمله أحبه الله، قال: ازهد في الدنيا. أصل الزهد ترك الدنيا، هذا هو أصل الزهد الترك. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله. ومعنى ازهد في الدنيا ليس المعنى الإعراض عنها مطلقا، لا، بل الدنيا إذا استغلت كانت نعمة. إذا قال ابن القيم: لولا الدنيا لما دخل الصالحون والأولياء الجنة، إنما بسبب الدنيا أمروا بالمعروف وتعبدوا الله عز وجل وتعلموا العلم وعملوا العمل الصالح في الدنيا. فالدنيا لا تذم لذاتها وإنما لمتعلقاتها. ولو كان المقصود ترك الدنيا مطلقا لكان أزهد الناس في ذلك الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من العشر المبشرين بالجنة تجار. عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة بعشرة آلاف كلهم على حساب عثمان، يعني بالحسبة الاقتصادية اليوم يملك ميزانية وزارة الدفاع، سير جيش كامل على حسابه، يعني كان عنده ميزانية. ومع ذلك هم العشرة المبشرين بالجنة. وليس المقصود أو يفهم الإنسان أنه إذا تنسك وتعبد إلى الله أن يغلق محله ويترك البيع والشراء والتجارة، لا، هذا ليس المقصود. قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. وأهل العلم اختلفوا هل أفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر، غني لكن شاكر، ولا أفضل منه الفقير ما عنده شيء لكن الصابر. وذهب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أن الغني الشاكر أفضل، قال: لأن عبادة الغني عبادة متعدية، الغني يغيث الملهوف ويعطي ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويساهم في المشروعات، فنفعه متعد، بينما الفقير الصابر هو مأجور لا شك إذا صبر على ما أصابه من الفقر والفاقة، لكنه ليس في مرتبة الغني الشاكر، لأن نفع الفقير على نفسه ونفع الغني متعد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا رهبانية في الإسلام، يعني لا يوجد في الإسلام أن يجلس الإنسان في المسجد وينقطع على الدنيا، هذا ليس من دين الله، بل إن السعي في الأرض لاكتساب العيش الحلال عبادة. أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وغيره. وكذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أفضل ما كسبتم، نعم، قال: إن أفضل الكسب عمل داود، كان يأكل من عمل يده، فجعل عمل اليد من أفضل المكاسب. قال الله تعالى عن داود: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. فكان الأنبياء يعملون، فترك العمل بحجة العبادة هذه ليست من عقائد الإسلام، وإنما يزهد في الدنيا بأن لا يتعلق قلبه بها، وأن تكون الدنيا في يده لا في قلبه. ويتضح ذلك إذا كان يحزن إذا فاتته الجماعة أكثر من حزنه على إذا فاته شيء من الدنيا، فهذا دلالة على أنه قد عظم أمر الله، وكان أمر الله أعظم في قلبه من متاع الدنيا. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمرة الزهد، فلو قيل: ما ثمرة الزهد أو ما الآثر مترتب عليه؟ أن من ترك الدنيا زهدا فيها أحبه الله عز وجل ورضي عنه، ومن ترك ما في أيدي الناس وزهد فيه أحبه الناس. ثم قال المؤلف رحمه الله: عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه والدارقطني. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وهو أصل من القواعد الفقهية الخمسة الكبرى التي يدور عليها الإسلام، والتي اتفق عليها أرباب المذاهب الأربعة، وهي المشقة تجلب التيسير، والأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة، والضرر يزال. فالضرر يزال في الإسلام، فلا ضرر ولا ضرار. وقد اختلف أهل العلم في معنى لا ضرر ولا ضرار، فقال هو للتأكيد، لا ضرر ولا ضرار، أن الجملة الأولى كالثانية، تأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني وهو أصح أنه ليس للتأكيد بل للتأسيس، أن لا ضرر تدل على معنى ولا ضرار تدل على معنى مغاير، وهذا هو الأصل في الكلام أنه يأتي للتأسيس لا للتأكيد. لكن ما المقصود بها لا ضرر ولا ضرار على القول الثاني الذين يقولون أن لكل جملة معنى مختلف؟ قالوا لا ضرر هو الاسم ولا ضرار هو الفعل، هذا أحد الأوجه. وقيل لا ضرر تضر به صاحبك لتنفع نفسك ولا ضرار بلا منفعة، هذا أحد المعاني. والضرر هو الذي لك فيه منفعة، يعني تضر هذا الإنسان لتأخذ ترقية مكانه فتجلب لك منفعة وانت أضررت بغيرك، هذا هو الضرر. والضرار أن تلحق به ضررا دون أن يجر عليك ذلك منفعة لك، هذا وجه من الوجوه. والشريعة جاءت بمجازات المضر بمثل فعله، قال الله تعالى فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. فلا يوجد في الشريعة الإسلامية القيم الخيالية أصلا اللي ليست موجودة إلا في أذهان من ينظرون لها، وهي مستقاة من النصرانية، إذا صفعك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ويغمزون إلى أن هذا هو التسامح. هذا لا تضر حتى البهائم، فإن البهائم في فطرتها إذا اعتدي عليها دافعت عن نفسها أو فرت على الأقل من المكان. أما ما يقال أنه إذا صفعك صافا على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، وينسب هذا الكلام إلى عيسى بن مريم عليه السلام، هذا لا غير صحيح، بل إن الشريعة جاءت بمجازات المعتدي بمثل ما اعتدى به. والمرتبة الأفضل هي العفو، لكنها ليست واجبة، ليست واجبة. بل قال الفقهاء من قال لك يا كذاب ترد عليه تقول بل أنت يا كذاب، من باب العقوبة. وذكر الشارح رحمه الله مسألة الظفر بالحق. والظفر أن يجحد أحد لك مالا أو حقا ثم تظفر بشيء من ذلك، فهل تأخذه أو لا؟ في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنك لا تأخذه، وإنما تطلبه في القضاء والوسائل المتاحة، فإن أتاك وإلا لا تخن من خانك، اعتمادا على حديث لا تخن من خانك، وهذا الحديث ضعفه أئمة المحدثين المتقدمين. والقول الثاني أنه يجوز للإنسان أن يأخذ حقه إذا ظفر به مطلقا. القول الثالث قول ابن القيم وهو التفصيل في هذا، إذا كان الحق ظاهرا لا مرية فيه ولا تتهم فيه فإنك تأخذه متى ظفرت به. ومثل لذلك النفقة الواجبة على الزوج لزوجه، فإن هذه نفقة واجبة، فإذا كان الزوج لا ينفق على زوجه فإن لها أن تأخذ من ماله ما ظفرت به، وهو ما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة لما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني ما ظفرت به من مال أبي سفيان فخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، رواه البيهقي وبعضه في الصحيحين. هذا الحديث أصل من أصول باب الدعاوى والبينات، فالفقهاء يعقدون بابا يسمونه باب الدعاوى، والدعاوى جمع دعوة، فيقال الدعاوى بفتح الواو أو بكسرها الدعاوي، وهو ما يدعيه الإنسان. والبينات جمع بينة، وهي كل ما أبان الحق وأظهره. فهذا الحديث أصل في هذا الباب، وهو باب عظيم أصل فيه الفقهاء درجات التقاضي وسماع الحجج بما يفوق قوانين الأرض شرقية وغربيها. فالذين يتشدقون بالعدالة أو حقوق الإنسان أو سبق الجامعات التي تنظر للقانون وتخرج القانونيين، عمرها بالكثير لا يتعدى 200 سنة أو 250 سنة، ما سطره الفقهاء في هذا يربع على 1000 سنة. وقد ذكره أئمة المذاهب الأربعة في مصنفاتهم في كتاب القضاء باب الدعاوى والبينات واستماع الحجج بما يبين تفوق المسلمين في التراتيب الإدارية القضائية. ولكن لما نحيت الشريعة عن الحكم انبهر أبناء المسلمين بما يسمعونه أو يرونه من أقضية الغرب، وبالمناسبة لا يعرف في التاريخ أن المسلمين تحاكموا إلى غير الكتاب والسنة، هذا ما عرف في التاريخ أبدا، حتى في ظل تسلط التتار كان المسلمون يحكمون بالكتاب والسنة في المناطق البعيدة عن تسلطهم، إلا ما أجبرهم عليه جنكيز خان وأبناؤه بكتابه الذي ألفه الياسق وجعلهم يتحاكمون إليه قهرا. لكن على مدار التاريخ لا توجد غير المحاكم الشرعية، وأول ما دخل التعديل على المحاكم الشرعية هو في أواخر الدولة العثمانية في 1870 وبعدها، في ما يسمى بالإصلاحات القانونية، وهي دخيل من أخلاط القضاء الجنائي الفرنسي، ثم أدخلوا هذا أول ما دخل في الدولة العثمانية. ثم قام علماء المسلمين خاصة من الأحناف مشايخ المشيخة في الدولة العثمانية فألفوا مجلة الأحكام العدلية على مذهب أبي حنيفة، فقسموا القضاء والأحكام على هيئة مواد ليلزموا الحكام بها ولا يدخلوا القانون الغربي في أحكام المسلمين. هذا أول دخول، ثم انتشر وله أسباب تنحة الشريعة، له أسباب من أهمها أنهم كانوا يجعلون من يدرس القانون يمكن له في القضاء والوظائف والدراسة والتعليم والمناصب، ومن يدرس الشريعة لا يجد شيئا، لا يجد عمل، فيضطر الناس أن يدفع أولادهم لدراسة القانون، خاصة في الحملة الاستعمارية على مصر كان هذا من أهم أسباب انتشار القانون في بلاد المسلمين، وإلا لا يعرف في بلاد المسلمين أبدا على مر التاريخ أنهم أتوا بكتاب حكموه أو قوانين حكموها، لا يعرف هذا أبدا في تاريخ الدول الإسلامية، وإنما دخل متأخرا وأصاب المسلمين ما أصابهم من جراء ذلك من ضياع الحقوق والهوان عند الناس والإعجاب بالغرب، حتى أن الشاب ينشأ ولا يتصور أنه يوجد قضاء محكم في الشريعة الإسلامية، بل إن الفقهاء من دقتهم قالوا في كتاب القضاء ويجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه، لحظه ما ينظر إلى هذا ويطيل النظر ويقف عن هذا، أو ينظر إلى هذا برضا وينظر إلى هذا بغضب، ولفظه لا يقول لهذا تفضل ما عندك بكلمة رقيقة ثم يقول لهذا هات ما عندك، هذا غاية ما يكون من الدقة. قالوا يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لحظه، لحظه ونظره ولفظه وفي مجلسهم، حتى في الجلوس يعدل بينهم، حتى قالوا لو كان كافرا، لأن مجلس القضاء مجلس حكم بالعدل، فلا يجلس أحدهم قريبا منه والآخر في آخر المجلس، أو أحدهم على مكان مرتفع والآخر على مكان متطامن. هذا هو قضاؤنا، هذا ما نص عليه الفقهاء في كتب القضاء. وهذا الحديث أصلا في ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعوهم، يعني مجرد أن تقيم دعوة فلان أطلب فلان تعطى، يقول هذا البيت لي يعطى، لو يعطى الناس بدعواهم، يعني بمجرد الدعوة، والدعوة هي إضافة الشيء إلى نفسه، إضافة الشيء إلى نفسه، هذا تسمى دعوة، أن يضيف هذه الحقوق التي للغير لنفسه. والشهادة إضافة الشيء للغير على الغير، هذه تسمى شهادة، يضيف هذه الأرض ليس لنفسه للغير على الغير تسمى شهادة. والإقرار إضافة الشيء على نفسه، قل نعم له علي 1000 دينار، له علي ثمن مبيع، هذا يسمى إقرار. الإضافات في باب القضاء تنقسم لهذه الأقسام، الدعوة والشهادة والإقرار. فالدعوة أن يضيف أشياء يملكها الناس عليها أيديهم يضيفها إلى نفسه، لو مجرد الدعوة تنفع. قال النبي عليه الصلاة والسلام لادعى رجال، يأتي رجال بكرة ويدعون أموال قوم، أن هذه الأموال، أن هذه الماشية، أن هذه الأرض، أن هذه السيارة لنا، ويعطوا إذا كان مجردا، ويدعون دماءهم، يدعون الدم، هذا هو الذي قتل والدنا، هذا الذي قتل ابننا، وهكذا. لكن البينة على المدعي، إذا ادعيت احضر البينة، هذا هو أصل من أصول القضاء. إذا ادعى إنسان على مدع أنه يطلبه 1000، تجبره الشرع أن يأتي بالبينة. ما هي البينة؟ قلنا البينة كل ما أبان الحق، الشهود، أن يقره هو، الإقرار، الكتابة، الرهن من البينات. فباب البينات واسع، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. إذا عجز عن البينة يقول له القاضي أنت تدعي على فلان أن لك في ذمته 1000 دينار، أو أن هذه الأرض أرضك وأرض والدك. قال نعم. قال ائتي بالبينة، ائتي بالبينة. فإن عجز رد اليمين على المنكر المدعي، فيقول تحلف أن هذه الأرض لك أو لا يطلب شيء، فإن حلف خلى السبيل وانتهت القضية. اللهم لا تستجد دلائل أخرى. لا لا، ما إذا تبين كذبه فالقاضي أن يعذره، لكن إذا كان متوهم هذا أو شيع له أن هذه الأرض لك ولآبائك، فإنه لا يؤخذ على هذا. ولكن اليمين على المدعى عليه، أي ترد عليه اليمين، فإذا نكل، وهذا يسمى النكول، يقول أنا ما أحلف، قال أحلف أن هذه الأرض لك، قال أنا ما أحلف، ترد اليمين على المدعي. ثانية يردها القاضي، فإن حلف استحق ما كان تحت يد المدعى عليه. المهم أن هذا الحديث أصل من أصول القضاء في الشريعة الإسلامية، هو أنه لا يمكن سماع الدعوة أحد حتى يأتي بالبينة، فإن عجز عنها رد القاضي اليمين على المدعى عليه، فإذا حلف اليمين سقطت الدعوة وانتهت. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام في النهي عن المنكر والمحافظة على قيم الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهميته جعلها بعض أهل العلم الركن السادس من أركان الإسلام. الذين أمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر من سمات هذا الدين العظيم، من محاسن أصلا الإسلام، من محاسن الإسلام. ما في شيء اسمها ليس لك شأن في الآخرين، لا، هذا أصلا هذا مو موجود في أي بلد، في أي بلد في العالم ما في شيء اسمه أنا حر. هذه الحرية المطلقة لا توجد إلا في أذهان الليبراليين. أي بلد في العالم لها قوانين تقيد حريتك، ما في بلد في العالم يخلو من هذا. إذا كان هذا التقييد مقبول عقلا، مقبول عقلا، كذلك نحاججهم بما أقروا به عقلا أن ما جاء به الإسلام من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخالف العقل. وهذا الحديث بين مراتب إنكار المنكر. فأول المنكر أن ينكر باليد، يغير باليد، وهذا خاص بولي الأمر من له سلطة، من له سلطة كالرجل في بيته له أن يغير بيده، مثلا إذا علقت أوثان في بيته أو أصنام له أن يزيلها بيده، لا يستشير. وولي الأمر له أن يغير بيده عن طريق نوابه إذا قيمت مثلا قبب على القبور ودعيات من غير الله له أن يزيلها، أو حانات للخمور فله أن يزيلها أو أن يحرقها كما جاء في بعض الآثار أنها تحرق. فالإنكار باليد هو خاص بمن له ولاية، بمن له ولاية، لأنه لو أطلق إنكار المنكر باليد لكل الناس لحصلت الفوضى ولا يكون الخلل في الإسلام، ولكن الخلل في تطبيق مفهوم الإسلام. فإن لم يستطع التغيير بيده جاءت المرتبة العامة هي باللسان، هي باللسان. والإنكار باللسان يشمل أئمة المسلمين وعامتهم، حتى إمام المسلمين ينكر عليه باللسان. سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى ذي السلطان فأمره ونهى فقتله، أخرجه الحاكم. وفي فرق بين النصيحة يا أخوان وإنكار المنكر. النصيحة لذي السلطان لابد أن تكون سر، لكن إنكار المنكر انكر عليه أمام الناس. إذا فعل المنكر، شرب الخمر أو أقر الربا أو أراد أن يؤخر الصيام أو أحل ما، ينكر عليه أمام الناس. مسألة النصيحة هي السر، وإنكار المنكر انكر عليه. هذا هو فعل السلف. فقد أنكر الصحابة على عمر لما رأوه لابسا ثوبين وبين لهم أنه من ماله، وأنكر الصحابة على معاوية، وأنكروا على نعم لما أراد أن يخطب مروان ابن الحكم صلاة العيد، نصلي الصلاة ثم نخطب خلاف صلاة الجمعة، يأتي الإمام يصلي ثم يقوم يخطب الخطبة. لما جاء مروان بن حكم بدأ بالخطبة، قال إن الناس لا يجلسون لي يبغضونه، قال إن صلينا ورقيت المنبر سيقوم الناس، فقدم الخطبة. فقام عليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، هذا إنكار على إمام من أئمة المسلمين، قال الصلاة قبل الخطبة، صلوا. فقال قد ترك ما هنالك، هذا الأمر ترك. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، هذا الرجل أدى الذي عليه أنه أنكر على الوالي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فذكر هذا الحديث. ولماذا لم ينكر عليه أبو سعيد؟ يعني هذا تابع ينكر أبو سعيد ما أنكر؟ قالوا لأنه إما أنه سبق هذا الرجل سبقه بالإنكار فاكتفى بإنكاره وإقراره. فإقرار أبي سعيد لهذا الرجل هو إنكار وتأييد له، ولم يقل أنك أنت تشق عصا المسلمين وتؤلب على ولي الأمر وترك المنكر هذا بسيط، الكلمة بعد الصلاة ونقول له ترى السنة كذا، هو يعرف السنة. فإذا ظهر المنكر علانية ينكر علانية وأمامه، أما النصيحة لا بد أن تكون في السر. أيضا جاء عن أبي سعيد كما في الصحيحين أنه جذب مروان بن الحكم بيده، جذبه وأنكر عليه، قال صل ثم اخطب، لكنه لم يسمع لأبي سعيد. النبي عليه الصلاة والسلام علق تغيير المنكر بالفعل على جهة الوجوب، قال فليغيره، هذا يدل على أنه أمر واجب. وأما ما يحتج به بعض الناس أن الله يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قد قرأ هذه أبو بكر رضي الله عنه على المنبر، قال إنكم توقعونها في غير موقعها، وقد سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعظم. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ومن الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا اهتديت وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لا يضركم من ضل، هذا هو المقصود، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت، إذا اهتديت وأمرت بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضركم من ضل، وليس المقصود ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد تكلم أهل العلم عن مراتب إنكار المنكر. المرتبة الأولى أن يزول المنكر، فهنا يجب الإنكار، هذا ذكر ابن القيم. المرتبة الثانية أن يقل المنكر، ما يزول لكن يقل، أيضا يجب الإنكار. المرتبة الثالثة أن يزول المنكر ولكن يأتي منكر آخر، قال ابن القيم هذه محل اجتهاد أهل العلم ينظرون. المرتبة الرابعة أن يزول المنكر ويأتي بمنكر أشد وأعظم منه، فهذه بالإجماع لا يجوز الإنكار. هذه هي المراتب الأربعة لإنكار المنكر. هل يسقط الأمر بالمعروف عن المنكر السب والشتم أو تشويه السمعة؟ لا، فإن لتاركوا آلهتنا للشاعر المجنون، فلا يترك الأمر بالمعروف عن المنكر للسب أو تشويه السمعة والكلام، لكن يترك إذا كان يترتب على أمره بالمعروف عن المنكر قطع رزقه وهو لا يتحمل هذا، أو الضرب أو الحبس، فهنا قالوا يستحب الصبر على البلاء ولا يجب، ها يجب، قد ذكره للعلم في مراتب الأمر بالمعروف عن المنكر، وشيخ الإسلام رسالة في هذا. فمن خاف القتل أو الضرب سقط عنه تغيير المنكر. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، لا ناهية، لذلك جاء الفعل بعدها مجزوما بحذف النون وأصلها تحاسدون، فقال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى ها هنا. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم، أي شيء من المسلم يحل لك، دمه وماله وعرضه راه مسلم. هذا الحديث أصلا من أصول التكافل الاجتماعي وتربية المجتمع بما يعجز عن أرباب التنظير الاجتماعي والإصلاح، لا يوجد عنده مثل هذا أبدا، لأن المسلم عندما أساعد أخي أساعده من دافع إيماني، من دافع إيماني، من احتساب للأجر، رأوها الناس وما رأوها القارون يسمح ولا يسمح، هو يساعد من دافع إيماني. وأذكر أني كنت لما بحثت في رسالة الدكتوراه التعاونيات والجمعيات التعاونية وأصل نشأتها، وجدت أن أصل نشأتها في إنجلترا، فهي مهد انطلاق الجمعيات التعاونية الموجودة. وجدت أن الكتاب المسلمين للأسف يشيدون بها ويعظمونها، منظرهم أول من وضع جمعيات تعاونية أو تعاون أهل المنطقة. فلما تتبعت هذا وكتبت في الرسالة أن أصل التعاون عندهم ردة فعل بعد مجاعة وبعد استقلال التجار والإقطاعيين لهم، تعاونوا ليس محبة في الخير ولم يعاونهم التجار، إنما تعاون الضعفاء ردة فعل لرد شر جشع التجار فقط. بينما التعاون عندنا في الشريعة هو من صميم عمل المسلم، ولو كان مستغني، يعني الغني تجب عليه الزكاة معاونة، هو غني يخرج من ماله، يحرم عليه من ماله إذا دار الحول 2.5% إذا تحققت شروط وجوب الزكاة، هذا مو مالك حرام، لو أخر يوم أثن لا يجب يستأخر الزكاة. فهو يفعل هذا من باب الشريعة، من باب الإيمان ومراقبة الله، ليس ردة فعل لأنه محتاج إلى الآخر فيتعاون معه. لذلك كانت الشريعة أفضل منهم بهذا السبق التنظيمي، صحيح سبق تنظيميا وأنشأوا هذه الجمعية، لكن أنشأوها ليس من دافع إيماني ولا تربية ولا ذوق ولا يعني مسؤولية اجتماعية، وإنما انطلقوا عن ذلك للظروف القاسية التي كانوا يعيشوها قبل خروج القوانين التي تحرم تشغيل الأطفال ذو 10 سنوات وليس لهم عناية صحية ولا أجور مكافئة لأعمالهم، فتجمعوا وأنشأوا هذا. فجاء المساكين من الكتاب المسلمين يشيدون بهذا، هذا ما في إشادة أصلا، هذا ذنب أن فعلوا ذلك للضعف ولنبذ المجتمع لهم، لكن في الإسلام لا يوجد هذا، يتعاون المسلم مع المسلم ويكون صدقة، تعين الرجل على الدابة كما جاء في الحديث الذي أخذنا في الدرس الماضي، فتحمل على الدابة أو تحمل له عليها متاع لك صدقة. فيفعل هذا المسلم من باب أنه يراقب الله عز وجل، يتصدق. لذلك جاء هذا الحديث لا تحاسدوا، الحسد تمني زوال النعمة، تمنى تزول النعمة. شيخ الإسلام قال الحسد أبعد من هذا، هو كراهية أن الله نعم على فلان حتى لو ما تتمنى أنها تزول، الزوال أشد الحسد، يعني يرى أن فلان حصل له منصب مال بيت وظيفة يحترق من قلبي يتمنى أنها تزول، هذه هذا حاسد، هذا حاسد يتمنى أن تزول. شيخ الإسلام يقول حتى لو ما يتمنى أن يزول يكره في نفسه، يكره أن هذا حصل لذلك، قال هذا حاسد. ومن دفع الحسد عن الإنسان قال ابن القيم أن يذكره بخير وأن يدعو له كل ما خطر على باله حتى لا يذكره الشيطان بأخيه، كل ما ذكر قال الله يبارك له فيما رزقه ويرزقنا كما رزقه، تدعو له بخير. قال هذا من أسباب أن يطرد الشيطان عنك اسمه و الخير الذي وصل إليه. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسد لأنه لا يأتي بخير أبدا. قال إن أعدل الأمراض القلبية الحسد، مرض عادل، لأنه يبدأ بصاحبه فيأكل قلبه، فهو مرض عادل يضر الإنسان نفسه ولا يجد من وراء الحسد شيئا. فمن أنعم الله عليه بنعمة الواجب عليك أن تؤمن بقول الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشة الحياة الدنيا، هذه عقيدة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في النار، الله اللي قسم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض درجات، الله اللي فضل الناس درجات، ليس لك في هذا شيء. هذه عقيدة اعتقدت، الله اللي رزق فلان ما أعطاني، هذا حكم الله عز وجل، ليس لك إلا أن تسأل. لذلك جاء في بعض الآثار الإلهية لا يصح مرفوعا، ولكن ذكره ابن القيم وغيره لأن معناه الصحيح أن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدته. فالله يعلم أن الفقر يصلح لك، ولو استغنيت لهلكت. الفقر يجعل قريب من الله، يجعلك بارا بوالديك، يجعلك يا أخي ما تبخل بالزكاة فتعاقب. فقد يكون الفقر هو الخير لك. وإن من عبادي من لا يصلح إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدته، وإن من عبادي من لا يصلح إلا المرض، المرض هو خير له، ولو أصححته لأفسدته، وإن من عبادي من لا يصلح إلا الصحة. الإنسان لابد أن يستحضر قضية القضاء والقدر، وهو سر الله عز وجل في الكون. سر هذا معنى، ما هو يمكن أنك تعرف كل شيء. وسبب ضلال العالم اليوم من أعظم أسباب ضلال العالم اليوم وسابقا أنه يطلق العنان لعقله. العين لها حد وتنتهي إليه، هذه قاعدة في الحياة، يعني الجميع السمع لها حد وينتهي إليه، كذلك العقل لها حد وينتهي إليه، هذه حدوده. الذين يريدون أن يقحموا عقولهم في أفعال الله وتعليل أفعال الله، لماذا فعل ذلك ولماذا لم يفعل هذا، لماذا في حروب، لماذا لم ينصر المسلمين، لماذا حصل فلان على كذا، لماذا لم يحصل على كذا، من أدخل عقله في مجال لا يستطيع العقل، ما يستطيع العقل أن يدرك هذا، فيرجع عليه بالشك والريب، وربما أوصله إلى الحد لينتهي. الله من أسماء الحكيم، والحكيم الذي لا يفعل شيئا عبثا ويضع الشيء في موضعه لا يقبل تؤمن. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحسدوا، لأنه ينافي حكمة الله أن أعطى فلان حرام. ولا تناجشوا، النجش أصله الخداع، والنجش المقصود به الزيادة على السلعة من غير المشتري. يأتي اثنان، وهذا يحصل كثير خاصة في بيع السيارات، تأتي تزيد على السلعة، كم وصلت؟ قالوا 1000، قلت 1050، حوله صاحب موجود يقول 1100، هو زيادة غير الشاري لإغراء المشتري، هذا هو النجش، زيادة غير الشاري، يقول 1100 حتى تقول أنت 1150، ثم يقول هو 1200، هو مشتري لكن ليغرك، هذا ناجش. وإذا ثبت النجش فإن الصفقة تبطل، إذا أراد أن يبطلها المشتري يبطلها، وهو محرم ومن الغش. قال وسلم لا تناجشوا ولا تباغضوا، يعني لا تفعل الأشياء التي تؤدي إلى البغض، بل الإسلام جاء بالأمور التي تؤدي إلى الحب. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ومن التباغض كل وسيلة تؤدي إلى البغض فهي محرمة، يعني مثل ذلك التغريد، هذا كتابة التغريدات إذا كانت تؤدي إلى بغض مسلم، وأن يكون بينك وبين عداوة، حتى لو كنت تقول أنا والله باسم وهمي، إذا كان يؤدي إلى البغض فهو محرم. كل ما يؤدي إلى البغض فهو محرم. الشريعة نهت عن التباغض، لا تباغضوا، بل المسلم هين لين، يود الناس ويود هو. لا تباغضوا ولا تدابروا، أي لا يعطي أحدكم دبر الآخر ويبتعد عنه ولا يصالحه، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. كيف يبيع على بيع بعض؟ يأتي إنسان يشتري له سلعة، كم شريتها؟ قال شريتها 100، قال أنا بيعك مثلها 90، هذا حرام. يجي يفسخ البيع الأول ويشتري منه. ومن البيع البيع يقول كم بعت هذه السيارة؟ قال والله بعتها اليوم بألف وخمسمية. قال لا لا لا، اتصل عليه يقول هونت وأنا اشتريها منك بألف وستمية. هذا حرام، لا يبيع بعضكم على بيع بعض. خلاص، إذا بعت فلزم، والبيع من العقود اللازمة، والعقود في الشريعة تأتي على عدة نواحي. عقد لازم من الطرفين وهو البيع والإجارة، وعقد جاء العقد اللازم يعني اللي ما يجوز لك أنك تفسخه إلا يرضى الآخر. من ذلك البيع، جئت عند محل وشريت خام، قصرت الخام وأخذته وفارقت المحل، دفعت له 10 دنانير، ثم جاء واحد قال يا أخي الله يهديك والله الخام هذا ما يصلح لك، لا لا لونه ما هو زين، رده. حرام، حرام أنك ترده إلا برضاه التام، يعني من دون أي ضغط تقول أبرد هذه القطعة الخام، ولا أنا ترى مسؤول بالمكان الفلاني، ولا أنا أشتكي عليك، ولا حرام. أنت أكلت المال بالباطل. البيع لازم، ما يجوز لك في الشريعة، الشريعة حرمت حقك كما حرمت حق البائع. إذا كان في غبن يعني تسوى 6 دنانير باعها لك ب10، إيه يعني يجب عليها أن ترد البيع، هذا صدمة خيار الغبن. إذا كان هناك شرط قال أنا أشتريها منك لكني أشاور نفسي 3 أيام هو رضي، فهنا خيار الشرط المسلمون على شروطهم. إذا كان هناك عيب ويسمى عند الفقهاء بخيار العيب، الخيار 7، أو هناك خيار غش تدليس، المهم إذا في سبب فإن الشريعة تجبره أن يستلم سلعته ورد المال. لكن إذا ما في سبب بس مجرد أنك أنت غيرت نيتك قلت والله برد هذا، هذا حرام. وهذا وظيفتكم أنتم طلبة العلم أن تشيعوا هذا بين الناس، حرام أن تأكل المال بالباطل. ما يجوز لك أنك تجبره لأنه مثلا هو الله وافد وأنت من أهل البلد وتجبره يرجع السلعة، هذا حرام. اللهم إلا إذا هو كاتب عند محله أن من أراد أن يرجع السلعة فيرجعها، هذا عاد حقه وأسقطه. ولذلك قولهم بعضهم أن السلعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، هذا صحيح، هذا الأصل أنها لا ترد ولا تستبدل إلا في حالة الخيار، إن في خطأ بالسلعة، في شيء، في غبن، في عيب، فهنا نعم. أما الأصل أن عقد البيع لازم للطرفين، لا يفسخ إلا برضاهما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال ولا يبيع بعضكم على بعض وكونوا عباد الله إخوانا، أي تعاملوا على هذا الأساس، معاملة أخوة ومودة. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يظلمه ولا يخذله، لا يظلمه ولا يخذله. الخذلان هو ترك النصرة، إذا احتاج إليك نصرة بكلمة، نصرة بموقف، نصرة بدفع صائل، يجب عليك ذلك. ما لم يلحقك من ذلك ضرر ما تستطيعه. ولا يحقر، الحقران هو الاستصغار والتكبر، لا يتكبر عليه. أما إذا كان ينتقد الجاهل أو الفاسق ويرى نفسه أنه أفضل من هذا الفاسق الذي يضيع حدود الله، هذا ليس باحتقار، بل هذا فضل الله عليك، جعلك الله من أهل الصلاح وهو من أهل الفسق، فهذا ليس من الاحتقار، إنما الاحتقار أن يستصغر الناس ويرى أن له منزل فوقهم دون سبب. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدر 3 مرات، يعني أصل التقوى هي في القلب، لكن قلنا أن الإيمان عند قتال السنة والجماعة هو في القلب وفي اللسان وفي الأركان، ما في إيمان بس في القلب، هذا ما هو موجود. التقوى ها هنا يعني أصلها ها هنا وتظهر على الأعمال، يعني من أراد التقوى فليطهر قلبه، من أراد التقوى لا يحقر الناس، يعني التقوى أصلها هنا، يعني لا تظهر الأعمال الصالحة وتكثر من الأعمال الصالحة وفي قلبك كبر واحتقار للناس، فإن هذا لم يحقق التقوى. التقوى ها هنا أصلها، ثم قال بحسب امرئ من الشر يحق رحاه المسلم، بحسب يعني يكفيه من الشر ومن البعد عن الله ومن الذنب أن يحق رحاه المسلم، هذا معنى بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه من أن يقع من الشر وأن يتلبس بالشر أن يحق رحاه، هذا يكفيه من الشر. ثم الحديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله لهم به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسب. هذا الحديث العظيم في عدة أصول من أصول الإسلام، أولها التنفيس عن المؤمن، والتنفيس أصله من النفس وانطلاق النفس، فمن نفس عن مؤمن كربة وشدة وخفف عنه هذه الشدة، كان في ضائقة، كان في دين حط من الدين، أو كان تسبب في أن ينظر بهذا الدين، الجزاء من جنس العمل، أن الله ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة فيجازيه على ذلك. ولذلك قال ابن القيم قاعدة أن الله يكون لك كما تكون لعباده، إذا كنت لعبادي رحيما فإن الله يرحمه، وإن كنت يعني من لعباده حطمة تحطمهم وشديد في ولايتك أو في رئاستك عليهم شدة فإن الله يعاملك بهذا. قل إن الله يكون العباد كما يكون العباد بعضهم لبعض. ومن يسر على معسر، المعسر هو الذي لا يجد ما يسدد به الدين، هذا هو الأصل، فإن كان ذو عسرة فناظرة إلى من يسر عليكم السلام، يعني أنظروه إلى من يسر، والإنظار واجب، الإنظار على المعسر واجب، أن تنظره حتى يكون معه مال واجب. وأما إذا كان عنده مال أو عنده بعض المال الزائد فإنه يجب عليه أن يقضي ديون الناس، لذلك يجوز للغرماء أن يرفعوا أمرهم إلى القاضي ويحجر عليه، وهذا تأخذون إن شاء الله إذا درستوا كتاب الحجر تأتي أحكامه. أن مثلا إنسان عنده سيارتان، سيارة استخدمها وسيارة يعني زائدة، يجب عليه أن يبيعها ويدفع للناس أموالهم، لا تتساهل في أموال الناس. عند بيت ومزرعة، البيت ما يباع لأنه من الحاجات الأصلية، لكن يجب عليها أن يبيع، قال الله أنا توسع فيها أنا وعيالي، لا يجب عليك أن تبيعها تسدد الناس، إذا طالبوا بأموالهم وأنت قاعد تسددهم يجب عليك، وإذا طالب الغرماء الحجر عليه يحجر عليها القاضي ويأخذ البيع ويبيع رغما عنه، وهذا من البيع بحق، ويسقط فيه شرط الرضا. لذلك قال الفقهاء باب شروط البيع، قالوا أن يكون برضا إلا إكراها بحق، والإكراه بحق منه هذا بيع القاضي في الحجر على المفنس، أن يحجر عليه وبيعه مهراضه، لكنه بيع بحق مع أنه سقط فيه شرط الرضا. فمن يسر على معسر، والتيسير له عدة طرق، إما أن يحط عنه شيء من الدين، وإما أن يؤخر عنه المدة، وإما أن يسقط الدين كله، فكل هذا من التيسير على المعسر. النتيجة يسر الله عليه في الدنيا في أموره، الله أكرم الأكرمين، تفعل لا شيء الله بظن الله أكرم منك، ويريك أنه أكرم منك سبحانه، ولا تناسب أو نسبة بين كرم الله وكرم العبد، لكن إن تفعل شيء لا الله يعوض في الدنيا، في الدنيا يعوض. وأمثلة هذا في القرآن، لما أمر الله إبراهيم أن يذبح ابنه. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجد إن شاء الله من الصبر. فلما أسلم وتله للجبين. الآن يذبح ابنه لأن الله أمره. بعدها قدمت ولد لله، قال وبشرناه بإسحاق، أعطاك الله ولد ثاني، بشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. تفعل لله الله يعوض في الدنيا قبل الآخرة. الله يبين لك الله أنه أعظم منك كرما وأنك تتعامل مع الكريم. كذلك سليمان عليه السلام لما ذبح الخيل لله عز وجل لما ألهته عن صلاة العصر فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني نحرها لله، وهو مفسد. المفسد ممتع على الأنبياء أن يفسدون أموالهم، وإنما المقصود أنه نحرها ووزع لحمها صدقة لله لأنها ألهت. أعطى الله خيرا منها، فاستخرنا له الريح تجري بأمر رخاء حيث أصاب، رواحها شهر تحمل مسيرة شهر، يعني الخيل ما تستطيع هذا لأنه قدم شيئا لله. كذلك من يسر على المعسر يسر الله عليه في الدنيا، في الدنيا يسر الله عليه. يأتيك التيسير أنت ما تعلم من أين لأنك يسرت على الناس، يأتيك التعسير وأنت ما تدري من أين أتاك لأنك يسرت على الناس. من ستر مسلما تمكنت من فضيحته بكل الوسائل. واليوم وسيلة الإعلام والسبق الإعلامي الوحيدة أو الأشهر هي فضيحة الناس. من ستر مسلم ويستطيع أن يفضح لكن ستره، انتهت القضية عندك. وهذا لا يفعله إلا النبلاء، ستره الله في الدنيا والآخرة. في الدنيا يسترك الله كما قال بعض السلف، كان أناس ليست لهم ذنوب ظاهرة، ما ندري عن أنهم ذنوب ظاهرة، فتكلموا في أناس ففضحهم الله. كانوا ناس لهم ذنوب لكنهم سكتوا عن الناس فسترهم الله. قال السلف ما كنا نرى التقوى والورع بكثرة الصيام والقيام وإنما بالكف عن مساوئ الناس. يرون هذا قائد ما يكون من الورع والديانة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد. ما كان العبد في عون أخيه، ما دام أنت في عون أخيك الله يعينك، تمشي في حاجة أخيك الله يعينك. حديث عظيم، مدرسة من مدارس الحياة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بهذا الطريق طريقا للجنة. وسلوك طريق العلم ينقسم إلى قسمين كما قال شيخنا رحمه الله لما شرح هذا الحديث. قال الشيخ العثيمين رحمه الله أن سلوك طريق العلم ينقسم إلى قسمين، حسي ومعني. الحسي أن تمشي تحضر المساجد أو إلى دار القرآن أو إلى حلقات العلم، هذا أنت سلكت طريق. والمعنى أن تجلس في مسجدك أو في بيتك تسمع أشرطة أهل العلم أو تقرأ لأهل العلم، تقرأ شرح حديث. أنت الآن تسلك طريقا تلتمس فيه علما فيسهل الله لك به طريقا الجنة. قال ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هذه في فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى العلم. وجاءت رواية مطلقة، ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله سواء كان في بيت الله أو في غير البيت، ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، هذا أول فضل، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. ثم قال من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كل من يفتخر بالنسب هذا رد عليه، إذا عملك يبطئك عن الخير وعن إدراك الفضائل الدنيوية والدنيا. ليس لك فضل في من سبق من آبائك وأجدادك، إذا بطأ العمل بك ما يجي النسب ويسرعك ويرفعك، لا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثم قال مالك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، يعني أن هذا حديثا قدسيا، قال الله تعالى إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة. هم الهم هو العزم الداخل على الشيء لكن لم يعملها لعجز، هو ناوي أنه يحج مكلم الناس وسعى في ذلك لكن ما تهيأ له الأمور القانونية، يكتب الله عنده حسنة كاملة كأنه حج. وإن هم بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، يضاعف الله لمن يشاء. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة. هم بسيئة فلم يعملها ليس عجزا وإنما لله، يعني هم أن يشرب الخمر ثم ذهب وشرى الخمر ثم ترك لله، يكتب الله عنده حسنة. هم أن يشرب الخمر ثم ذهب فلم يجد من يبيع الخمر ثم رجع، يكتب الله عليه السيئة، لأن المحمود أن يترك ذلك لله عز وجل. لذلك قال الفقهاء من نوى الفطر أفطر، تأتيكم إن شاء الله في دليل الطالب، أن الإنسان إذا نوى الفطر ناول للفطر عازم وما لقى شيء يأكله ومفطر، يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، الله يكتب حسنة. وإن هم بها وعملها كتب الله سيئة واحدة، هذا بفضل الله عز وجل. نكتب بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.